حصريا على إنشاءكم. النور هل بروعة الإشراق، والخير حل بأكرم الإغداق، والشر ول وصفد الشيطان، والطهر صلى وصام للخلاق. النور هل بروعة الإشراق، والخير حل بأكرم الإغداق، والشر ول وصفد الشيطان، والطهر صلى وصام للخلاق. نهر من الرحمات والنفحات، بحر من الخيرات والأرزاق، فجر من الصلوات والدعوات، بدر من الأضواء في الأرواق. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، يا رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، يا رمضان يا رمضان. رمضان عيد للمودة والتقى، ومهذب للنفس والأحداق، فيه يصوم المؤمنون عن الأذى، لا عن شراب أو طعام مذاق. رمضان عيد للمودة والتقى، ومهذب للنفس والأحداق، فيه يصوم المؤمنون عن الأذى، لا عن شراب أو طعام مذاق. يا رب عفوك يا إلهي تكرما، واقبل صيام القلب والأعماق، واقبل صلاة الشكر والعرفان، أكرم دموع الغوث بالإشفاق. يا رب عفوك يا إلهي تكرما، واقبل صيام القلب والأعماق، واقبل صلاة الشكر والعرفان، أكرم دموع الغوث بالإشفاق. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، يا رمضان، يا رمضان.